السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دين الإسلام حمل. أما بعد، فإن من مبتكرات نشر العلم برنامج جمل العلم، وهو مسلك تعليمي يشرح فيه 12 متنا في فنون مختلفة، يعقد مرتين في السنة خارج المملكة العربية السعودية. وقد من الله سبحانه وتعالى بافتتاح تعليمه في ساته الأولى هذه في دولته الأولى دولة الكويت، وستتعاقب إن شاء الله تعالى مجالس تعليمه في دول أخرى. ورغبة في نشر العلم وحرصا على إفادتكم، أحب بعض الإخوة أن يكون تدريس هذا البرنامج أيضا في المسجد النبوي، وإن كان مقررا في الأصل للتعليم خارج البلاد، لكن تحصيلا للمقصد المذكور من مزيد نفعكم وإمدادكم بهذا البرنامج المشتمل على متون وجيزة نافعة قلت المعرفة بها مع جودتها وحسن استفتاح التعليم بها لاختصارها ووجازتها وما فيها من تحبيب الخلق في العلم، فاقتضى ذلك أن يكون تدريسها إن شاء الله تعالى في مدتين مؤقتتين في المسجد النبوي، أولاهما هذا الميعاد، والميعاد الثاني إن شاء الله تعالى في اليوم التاسع من الشهر المقبل في يوم الخميس. وستكون الدروس اليوم على النحو التالي: سيكون بعد العصر إن شاء الله تعالى كتاب البينة، ثم يليه القريض المبدع، ثم يكون بعد المغرب مختصر جدا في العقائد الدينية، ثم يكون بعد العشاء المعجم المختار من الأحاديث القصار، ثم يكون بعد فجر غد إن رغبتم كتاب المسائل الأربعين المتفق عليها بين الأئمة الأربعة المتبعين، وهذا أوان الشروع في أولها، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحذق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتاب البينة في اقتباس العلم والحذق فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خلطهم، زائلين عن خلطهم، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقاها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون، وامتدت إليها يد جائرة أفرغتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية منحولة لدعي لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى، فأهوت إليه يد العدل تهتك ستره وتفضح سره، وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتهم، لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر، وانتحال المقال لا يسوء صادقا طلبته بث العلم وهداية الخلق، فالله يغفر لي وله. ثم حسن لي موفق سلني صالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحذق فيه من خدرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بين المصنف وفقه الله في ديباجة هذه الرسالة أن طلاب العلم لن يزالوا آخذين في خبطهم، متقلبين في خلطهم في أخذ العلم لجهلهم بطريقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل بالطريق والمقصود والآفات يضيع عمرا كثيرا مع فائدة قليلة. انتهى من كتاب الفوائد. فإذا جهل الإنسان الطريق ضاع عليه علم كثير. ومن أسباب إفناء كثير من الطلبة شيئا من أعمارهم في اقتباس العلم ثم عدم الظفر بشيء منه جهلهم بالطريق الموصل إليه. وإن من الإرشاد لهم إيضاح بينة تهديهم وحجة تدلهم توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله، واستفاد منها جماعة وهي معروفة باسم مدارج التحصيل إلى العلم الأصيل. وكانت هذه الضميمة أكتوبة مصدرة في أولها، ثم اعتدى عليها جائر فانتحلها لنفسه ونشرها في أحد مواقع الشبكة العنكبوتية، وأهوت إليه يد العدل ممن يعرف حقيقة الأمر تهتك ستره وتفضح سره. إلا أني بحمد الله كرهت لجتهم أي ضجتهم، وارتفعت عن لجتهم أي عرض قولهم، لأن اللجة هي عرض البحر. ومعنى قول المصنف فارتفعت عن لجتهم يعني عن عرض وقيعتهم التي تنازعوا فيها، لأن مقصود كاتبها هو إصابة الأجر لا سربال الفخر. وانتحال المقال لا يسوء صادقا طلبته بث العلم وهداية الخلق. وكان من مضى من السلف يحبون أن يتلقى الناس العلم عنهم ولا يحبون أن ينسب العلم إليهم، لأن ما هم فيه من علم هو محض نعمة الله عز وجل عليهم. فمن صدق شكر الله عز وجل عليها الفرح بوصولها إلى المسلمين وعدم التشاغل بنسبتها إلى النفس، لأن النفس مطبوعة على الظلم والجهل وهي محتاجة إلى ما يخلصها من ظلمها وجهلها. ومما يخلصها من ذلك الإزراء عليها وعيبها بالنقص وعدم تفاخرها بشيء أبدته، لأنه محض نعمة الله سبحانه وتعالى عليها. ثم حسن لي بعض الأفاضل أن أسل نصالها وأن أبوح بوصالها نشرا لها توسعة في الإفادة، فأجبته إلى ما رجا وحققت له مؤمله وجمعتها تحت مدونة باسم البينة في اقتباس العلم والحلق فيه، والحدق بفتح الحاء وكسرها أيضا لغتان مشهورتان ومعناه الإتقان والمعرفة. ومرحلة العتق ومرحلة الحدق مرحلة فوق مرحلة اقتباس العلم، فجاءت هذه المدونة لتبين كيفية اقتباس العلم يعني إصابته وحيازته، وتبين أيضا كيفية الحدق فيه أي الإتقان والمهارة، وهي بإذن الله تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. البينة الأولى: العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليهن أشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن غير عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ومعنى عم شمل، والنسم النفوس جمع نسمة، وزك أي ثبت. ابتدأ المصنف وفقه الله بذكر البينة الأولى المشتملة على الإعلام بحاجة متقفر العلم وملتمسه إلى تصحيح نيته، فإن العلم كما قال صيد وشراكه النية، والعلم صيد الأرواح كما أن الطير وغيره من أنواع المصيدات هي صيد للأبدان، فالعلم صيد الأرواح، وشراكه أي حبالة الصائد التي تنصب له هي النية، فمن كانت له نية في العلم فقد نصب حبالة متينة لصيده، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دوره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذله، فإن مدار إدراك المواهب الربانية على صلاحية الحقائق القلبية، والمرء لا يدرك تلك المعاني بجودة فهمه ولا قوة ذهنه ولا كثرة وكده وذهابه وإيابه، وإنما يدركها بحسب صلاح باطنه، فإذا صلح باطنه وزكى فتح الله عز وجل عليه أنواع المدارك وهيأ له أسباب التوفيق، وإذا حجب العبد عن هذا المعنى فإنه لا ينفعه كثرة حفظه ولا جودة فهمه ولا إقباله وإدباره في العلم، لأن العلم ميراث النبوة، والنبوة اصطفاء، وكذلك ميراثها لا يكون إلا اصطفاء، وإن الله سبحانه وتعالى لا يصطفي لحمل العلم إلا القلوب الصالحة له، وسر صلاحية القلوب هي وجود النية الصالحة فيها، فإذا اشتملت القلوب على نية صالحة فإن العبد يدرك بهذه النية ما لا يدركه بقواه. روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي بحسب صلاحية باطنه، فإذا كان باطنه صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من أسباب القوى والمكنة في العلم ومداركه ما لا يتهيأ لغيره ممن يتقدم عليه في الظاهر في جودة الذهن وقوة الحفظ. ثم ذكر المصنف أن مرد ذلك إلى حديث عظيم هو من كنوز السنة، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وبتصحيح النيات تدرك الغايات، فإذا صحح المرء نيته أدرك غايته، والنية بمنزلة المطية، فإذا استسمن الإنسان مطيته قطعت به الطريق، وإذا كانت مطيته ضعيفة هزيلة ربما انقطعت به في الطريق ولم يصل إلى مراده. ثم بين المصنف بعد مدار نية العلم، لأن كثيرا من الناس يتشوفون إلى تصحيح نياتهم في العلم لكنهم لا يقفون على الأصول التي توصلهم إلى ذلك، ومرد تلك الأصول إلى أربعة: إذا وجدت معانيها في قلب العبد فقد وجدت فيه النية الصحيحة لالتماس العلم. فأولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، بأن ينوي ملتمس العلم ومقتبسه أنه يطلب بهذا العلم الذي يسير في طريقه رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله سبحانه وتعالى عن بينة وهدى، فإن الغاية من خلقنا والحكمة الإلهية من إيجادنا هي عبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا وجد في القلب هذا المعنى في طلب العلم كان المرء محرزا لأصل عظيم من أصول نية العلم، أنه يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه في كيفية عبوديته ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الثاني فقال: وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فهو ينوي بطلبه العلم بعد رفع الجهل عن نفسه أن يكون له جهد في رفع الجهل عن الخلق، وذلك الرفع يراد منه ما أشار إليه بقوله بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فإن المرشد للناس الداعي لهم لا ينبغي أن يكون بين ناظريه إلا أمر واحد، وهو إرشاد الخلق إلى مصالح الدنيا والآخرة، فهو لا يلتمس منهم مدحا ولا ثناء ولا منصبا ولا رئاسة ولا جاها ولا شكرا، وإنما يلتمس أن يدلهم إلى طريق يوصلهم إلى مصالح الدارين وسعادتهما. فإذا وجد هذا المعنى في القلب يكون المرء قد شيد أصلا آخر من الأصول العظيمة المتعلقة بنية العلم. وهذا الأصل ليس تشييده أمرا سهلا، فإن النفس تطلب مكانها وحظوتها ومقامها وتحب ذكرها، لكن المرء مع المجاهدة والمراغمة للنفس وتخليص النفس من حظوظها يوقف قلبه على هذا المطلب، فلا يكون له هم إلا إرشاد الناس إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، ولهذا لا ينتظر منهم شكرا ولا إحسانا، بل الأمر كما قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: العارف لا يعاتب ولا يغالب ولا يطالب. انتهى كلامه، يعني العارف بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني أن العارف بأمر الله سبحانه وتعالى وبالله عز وجل لا يريد من الخلق شيئا، فهو لا يطالبهم بشيء ولا يعاتبهم على شيء ولا يغالبهم في شيء. ثم ذكر الأصل الثالث فقال: وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، أي أن ينوي في طلبه العلم أن يكون عاملا به، لأن العلم لا يمدح لذاته وإنما يمدح لكونه دليلا موصلا إلى العلم موصلا إلى العمل. وربما أحب العلم لذاته لكنه لا يمدح لذاته، وفرق بين مقام المحبة ومقام الممدحة. فأما مقام المحبة فإن العلم يحب لذاته، وقد يحبه أحد من الكفار، ويوجد في الكفار من يعتني بالعلوم الإسلامية، وربما كان فيهم من يحفظ القرآن الكريم أو كثيرا منه، أو يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محبة لهذه العلوم، لكن العلم لا يمدح إلا بالعمل، فالمدح للعلم متوقف على وجود العمل، فإذا وجد العمل مدح العلم، وإذا فقد العمل لم يمدح العلم، بل يكون صادا عن الله سبحانه وتعالى، حائلا بين العبد وبين ربه لزهوه وكبره بما وصل إليه من العلم. ثم ذكر الأصل الرابع فقال: ورابعها إحياؤه، يعني إحياء العلم وحفظه من الضياع. ثم قال: وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه، فمن وجد في نفسه أهلية للعلم لتفرغه له وإقباله عليه مع قوة حفظه وجودة فهمه فإن هذا المعنى يتأكد عليه. وربما صارت بعض العلوم التي يذكر أنها فرض كفاية فرض عين في حقه، ذكر هذا المعنى القرافي في الفروق، فمن جاد حفظه وقوي فهمه وزكت نفسه وحسن قصده فإن العلوم التي يقال إنها من فرض الكفاية تكون فرض عين عليه. وفي أخبار العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان أن بعض أشياخه قال له في مبتدأ أمره: يا بني، إن العلوم التي هي على الناس فرض كفاية هي عليك فرض عين، لما رأى من مهارته وذكائه وفطنته مع صلاحه، فأراد أن يحفزه إلى طلب العلم كله فأرشده إلى هذا الأمر، وهو مبني على أصل مقرر عند الفقهاء ذكره القرافي وغيره كما سلف. وهذه الأصول الأربعة هي مذكورة في قول صاحب الكتاب: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زك. نعم. البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين. وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه أماني بالتخفيف لغة قليلة، والكثير أماني بالتشديد. وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد، أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر والعلائق تحسم بالقطع والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة مواد، أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع المواد. ولا تعجز أفصح، تعجز صحيحة لكن الفصيح الكسر. واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا، حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثانية أن العزم مركب الصادقين، والمراد بالعزم الإرادة الجازمة، فإذا وجدت الإرادة الجازمة في القلب فإنها مركب يبلغ الصادق إلى مراده، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن النفس إذا أقبلت على الشيء ثم تراخت عنه ثم تولت فذلك سلب غنيمتها، وإذا جمعت إرادتها على مطلوبها أحرزت غنيمتها، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين، لأن أماني البطالين هي رؤوس أموال المفاليس كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر من كلام ابن القيم في كتابه الفوائد قوله: إذا طلع نجم الهمة، أي همة النفس، في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها، أي تحقق للعبد مقصوده. فإذا جمع المرء في نفسه الهمة والعزيمة حقق مطلوبه الذي يرومه. ثم ذكر أن الإرادة الجازمة تنحل بورود أيد مفسدة عليها، أولها إلف العوائد، أي العادات التي ترسمها الناس وارتضوها مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، فإن الإلف قيد. وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، مما يجده المرء في باطنه مما تميل إليه النفس وتشتهيه وتطلبه، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، أي هي الحوادث الخارجية التي تعرض في طريق قاصد أمر ما. ثم ذكر أن لهؤلاء الثلاث سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهن، أي قطعها واستئصالها بالكلية. ثم ذكر ما تحسم به كل واحدة منهن، فذكر أن العوائد تحسم بالهجر، فما ألفه الناس ورضوه من أحوالهم ورسومهم وعادتهم إنما يقطع بهجره ومصارمته، وأما العلائق فتحسم بالقطع، أي بعدم مواصلتها ونزعها من النفس. فإذا كانت نفسك ميالة إلى الفرجة والنزهة والخلطة والعشرة مع الخلق، فإن مما يحسم هذه المادة في قلبك أن تقطعها قطعا وتصرمها صرما. ثم ذكر أن العوائق وهي الحوادث الخارجية التي تطرأ على العبد تحسم بالرفض، وهو عدم الإجابة إليها والاستسلام لها. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، أي أن قدرة العبد على صرم هذه المعاني بالحسم من نفسه أجل من حسام الرؤوس الذي يفخر به الملوك، فإن الملوك يفخرون بسلطانهم وبطشهم، ولكن الفخر على الحقيقة هو من يملك أمر نفسه ويحسم عنها الشرور الواردة عليها من العوائد والعوائق والعلائق. ثم ذكر أن قوة العزم وهي الإرادة الجازمة تقوى بإمدادها بثلاثة موارد، هي بمنزلة الينابيع التي متى وصلت إلى الإرادة الجازمة قوتها. فأولها مورد الحرص على ما ينفع، فإذا كان الإنسان حريصا على ما ينفعه قوى ذلك عزمه. وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، لأنك لا تكون إلا به، فإن العبد بقواه لا يكون شيئا، وإذا وكل العبد إلى نفسه خذل، وإنما يرفعه من الخذلان إلى التوفيق هو استعانته بربه سبحانه وتعالى. ولهذا كان سر القرآن هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لأن المرء فيهما يتخلى من آفتين عظيمتين هما الرياء والكبرياء. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء، انتهى كلامه، نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. ثم ذكر المورد الثالث وهو خلع ثوب العجز والكسل، فإن المرء إذا أراد أن تقوى عزيمته فحقيق به أن يخلع قميص العجز والكسل من نفسه وأن يجردها منه، فإنه ما حجبت المطالب العظيمة بمثل العجز والكسل. وكم من امرئ تكون له قدرة على تحصيل مطلوب ولكن العجز والكسل يعتورانه ويعتليانه حتى يترك ذلك المقصود المؤمل وينقطع عنه. ثم ذكر أن هذه الموارد المقوية للعزم مذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا، حذو القدة بالقدة، والقدة هي ريشة السهم، والسهم يكون له في آخره ريش يوضع لإعانته على إصابة هدفه، فهذا الريش الذي يكون في آخره يقال حذو القدة بالقدة، أي أنهما متناظرتان متحاذيتان لا فرق بينهما. ثم ذكر أن مما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن المرأة ربما فتر في سيره وضعف في مشيه، ومن استطال الطريق ضعف مشيه كما قال ابن القيم. ومما يحرك عزيمته ويقوي نفسه في إدراك طلبته هو إدمانه النظر في سير المنعم عليهم من النبيين والعلماء والشهداء والصالحين، فإن أنفع شيء للمرء في المبادئ هو نظره في سير المقتدى بهم، لأن النفس مطبوعة على مشاكلة الخلق. قال مالك بن دينار الناس كأسراب القطا يشبه بعضهم بعضا، رواه اللالكائي وابن بطة، وجاء معناه في كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فالمرء إذا رأى من شكله وخلانه من يكون على تلك الحال اقتدى به، فإذا طالع سير السلف الماضين تقوت نفسه في طلب الاقتداء بهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره لا أجد لطالب العلم أنفع من النظر في سير السلف، انتهى كلامه، يعني بعد النظر في العلوم الأصلية من الكتاب والسنة، وأراد بذلك ما يكون موجبا لتحريك العزيمة وتقوية الهمة، فإن الاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزيمتك ويقوي شكيمتك يعني أنفتك. فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم. نعم. أحسن الله عليكم. البينة الثالثة: التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله تعالى: كنت أخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق. وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن فخذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليس له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله. وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله تعالى في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينهما بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. وثبوت القدم على الصراط لا تم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه. وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى، لا سسلا الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ذكر المصنف في البينة الثالثة أن التبحر في العلم فضيلة، يعني التوسع فيه، فإن التبحر تفعل من البحر، وهذا الأصل موضوع في كلام العرب للاتساع، ومنه سمي الماء الكثير بحرا ولو كان عذبا. فذكر أن التوسع في العلم فضيلة، وأن المشاركة في كل فن غنيمة. وذكر كلام يحيى بن مجاهد رحمه الله أنه كان يقول: كنت آخذ من كل علم طرفا، أي قدرا معرفا به، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول، أي ما يقول بينهم، غمة عظيمة، أي يلحقه بسبب ذلك غمة عظيمة. وقد ذكر هذا ابن حزم رحمه الله تعالى في رسالة من رسائله الوجيزة المذكورة في ضمن مجموع ابن حزم المعروف، ثم قال بعد ذلك: ولقد صدق، أي صدق في قوله أن المرأة إذا سمع أناسا يتحدثون في أمر ما، ومنه حديثهم في فن من الفنون، ثم يكون بينهم غير مدرك لما يقولون ولا عارف بما يتكلمون، فإنه تلحقه غمة عظيمة. فإن النفس الحرة الشريفة الأبية تكره أن تكون في مقام الدون، ومن مقام الدون أن يفوت على المرء شيء من العلوم المستعملة لا يدرك فيه ما يكون عونا على إدراك مقاصده ومراميه. وقوله في وصف ابن حزم كتيبة الأندلسيين، أي بمنزلة الكتيبة من الجيش لكثرة علمه وجلالة فضله رحمه الله. ثم ذكر أن من الأبيات الممدوحة عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. والذوق والوجد من طرائق إدراك الحقائق القلبية، فكما أن الحقائق الظاهرة تدرك بحواس توصل إليها، فإن الحقائق القلبية الباطنة تدرك بطرائق، منها الذوق والوجد، وهما مذكوران في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث العباس في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان الحديث. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان. فهذان اللفظان ليس أجنبيان عن علم الشريعة، بل هما من آلات إدراك الحقائق القلبية. فإذا وجد المعنى، فإذا وجد المرء الحالة الإيمانية فإنما يجدها بذوق أو وجد أو غير ذلك من الأحوال المذكورة في الشرع، لا ما تكلم به أصحاب الخطرات والوساوس. ثم ذكر أنه يقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وفي ذلك قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فمن كانت له قدرة على شيء فحقيق به أن يجتهد في طلبه، أما التقاعد عنه مع القدرة عليه فهو ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى، يعني جنات عدن جعل الله وإياكم من أهلها. ثم أورد المصنف تصديق ذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى في ميميته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ثم ذكر أن مما يدعو إلى الإصابة من كل علم بطرف أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها يعني مردها ومرجعها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله. وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا، فإذا كانت علوم الكتاب والسنة ترجع إلى أصل واحد فلا بد أن تكون تلك العلوم مترابطة، ولا ينبل في علم منها إلا من أصاب بقدر حسن من كل علم من علومها أو ما يكون خادما لعلومها. وأورد المصنف في بيان هذا المعنى قول الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي أن بعضها آخذ بأعناق بعض متصل به، ولا توجد في الشريعة علوم مبتورة عن بعضها البعض، فلا يكون المرء حاذقا في التفسير وليست له معرفة في الحديث، ولا يكون المرء حاذقا في الحديث وليس له معرفة في الفقه، وقل هكذا في سائر علوم الشريعة. لكن الجادة المأمونة للوصول إلى ذلك هي أن يشتغل الإنسان بتحصيل أصل نافع في كل فن من الفنون، وهو الذي أرشد إليه بعد بقوله: وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. فيشتغل الطالب في مبادئ أمره بتحصيل أصل معتمد في كل فن من الفنون الدائرة في فلك علوم الشريعة الأصلية والآلية، ثم إذا أتقن ذلك ترشح بعد لما يرى فيه قوته وهمته ومحبته. فإذا حصل أصلا في علم التفسير، وأصلا في علم الفقه، وأصلا في علم الحديث، وأصلا في علم الاعتقاد، وأصلا في علم النحو، وأصلا في علم الأصول، وأصلا في علم المصطلح وغيرها من علوم الشريعة الأصلية أو الآلية، فإنه بعد تحصيله هذه الأصول ينظر ميل قلبه وطلبة نفسه وما يجد فيه قوته، ثم ينصرف إليه بالكلية. فإن العلوم تقسم على هذه الطريقة، والله عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ومن قسمة هذه المعيشة قسمته معيشة قلوبهم. وكثير من الناس لا يفهم من الآية إلا قسمة أرزاقهم في حظوظ أبدانهم، والله عز وجل كما قسم حظوظ الأبدان قسم حظوظ الأرواح، وحظوظ الأرواح العلوم، وزكاة النفس هو في تحصيل أصل معتمد في كل فن من الفنون المستعملة، ثم ينظر المرء بعد ذلك ما يكون فيه قوته وطلبته وإقباله فيقبل عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، أي أن النباهة والإدراك في علوم الشريعة جميعا حديثا وتفسيرا وفقها واعتقادا وأصولا ونحوا لا يكون لكل أحد، بل يختص الله عز وجل به من يشاء من خلقه. وإذا كان هذا خصيصة إلهية وعناية ربانية فإنه جدير بأن تهون المغامرة فيه وأن يتجشم المرء العناء في طلبه حتى يدرك مناه، كما قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. والمقصود أن تعرف أن الجادة التي توصلك إلى العلم النافع هو أن تشتغل مدة من عمرك هي تصل إلى 10 سنوات تدرك فيها أصلا معتمدا على وجه التصور الصحيح، فتدرك أصلا معتمرا في التفسير وأصلا معتمدا في الفقه وأصلا معتمدا في الحديث وغيرها من العلوم الأصلية والآلية. فإذا فرغت من هذا حفظا وفهما تنظر إلى ميل قلبك، فإنك ربما تجد نفسك مائلا إلى علم الاعتقاد أو مائلا إلى علم الفقه أو مائلا إلى علم النحو أو مائلا إلى علم الأصول، فعند ذلك تجعل قوتك فيه. وإذا مرت بك حينئذ مسائل مما يتعلق ببقية العلوم فإنك ستكون مدركا لها. أما من لا يتخذ هذه الجادة فإنه سيكون ضحكة للعارفين، فكم من إنسان تراه يتكلم في التفسير لكنه لا يحسن الحديث ولا يحسن الاعتقاد، فربما فسر آيات القرآن الكريم وفق معتقدات تخالف اعتقاده هو، لكن لجهله بحقيقة الاعتقاد الصحيح وعدم تمهله في معرفة ما ينبغي عليه منه وقع في مثل هذا. وتجد آخر يمهر في الحديث وينبل فيه، لكنك إذا سألته فيما يحتاج الناس إليه من الحلال والحرام مما هو مطلوب منه في عبادته ربه سبحانه وتعالى لم تجد له علما. وربما رأيت حاذقا في علم القراءات لكنه لا يحسن وضوءه وصلاته، وهذا عيب عند الله قبل أن يكون عيبا عند الخلق. فكيف يشتغل المرء بتحقيق الحروف وينسى تحقيق عبادته لله سبحانه وتعالى؟ لكن من الأمور التي ولدت هذا عند الناس هو جهلهم بالطريق الموصل إلى العلم الصحيح وعدولهم عن هذه الجادة إلى رسوم وضعوها وأحوال امتطوها صرفتهم عن جادة العلم الصحيح. وإعادة النفوس إلى العلم الصحيح وجادته تحتاج إلى مجاهدة ومراغمة، ومن يسلم نفسه للإلف لا يفلح. فإن من يقول إن الناس مضوا على هذه الطريقة أو أن الناس اليوم لا يستطيعون كذا فإنه أتي من حاله هو لا من حال الناس. فإن من الناس من إذا ذكرت لهم أن تحفظ متنا في النحو ومتنا في الأصول ومتنا في القواعد الفقهية قال إن الذهن لا يقبل ذلك، وربما ذهنه هو، لكن الذهن الذي خلقه الله عز وجل للخلق فيه من القدرة على ذلك الشيء الكثير. وإذا حمل الإنسان على نفسه واجتهد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. ولكن القلوب والأذهان تحتاج إلى رياضة كما تحتاج الجوارح والأركان، فالإنسان لا يستطيع أن يدرك بغيته من القوة البدنية إلا برياضة، وكذلك العلوم لا تدرك إلا برياضة بأخذ النفس شيئا فشيئا كما سيأتي ذكره في مقام آخر. نعم. حسن الله. البينة الرابعة: ينبغي أن يكون هم وينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره. فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد

والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم، أي العلوم التي يراد منها إيصالها إلى النافع. فالعلوم التي تنفع هي العلوم الأصلية، وأما العلوم الآلية فإنها بمنزلة السلم الموصل إلى ذلك النافع. فما كان من علوم المقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيه وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيه المقصودة. وأما العلوم الآلية كالعربية والمنطق والأصول وأشباهها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير، فلا يوسع الكلام فيها ولا تفرع المسائل عليها، لأن ذلك يخرجها عن مقصودها، فإنها أريدت للخدمة فلا تنزل منزلة الحشمة، ومنزلة الخدمة هي بقدر ما تفي بالغرض، أما منزلة الحشمة المقتضية للتكريم والرفعة فهي مخصوصة بالعلوم الأصلية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن توسيع الكلام في العلوم الآلية وتفريع مسائلها يخرجها عن مقصودها. وفي العلوم الآلية كثير من الفروع التي هي من هذا القبيل، كما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين، فلا ينبغي أن ينجرف الطالب إلى القراءة في غور تلك العلوم وفروع مسائلها ويضيع شيئا من عمره فيما جعله في غيره أولى. أما إذا كان بعد متفننا في ذلك العلم بعينه فإنه يسعه ما لا يسع غيره، ولكن المقصود ما يحصل به انتفاعه منه. ثم ذكر بعد الفراغ من كلام ابن خلدون أن الطالب لا يتأتى له الظفر بما يؤمله من العلوم حتى يكون نهازا للفرص، أي مغتنما للفرص التي تلوح له، فإن الإنسان يتهيأ له من فرص العلم ما لا يتهيأ له في موضع آخر. فمثلا من هيأ الله عز وجل له الوفود على هذا البلد الكريم يتهيأ له من التفرغ في الدراسة في الجامعة ثم في حلق المسجد النبوي ما سيفقده بعد عدة سنوات إذا تخرج ورجع إلى بلاده، فينبغي أن يكون نهازا للفرصة مغتنما لها لا يضيع وقته، لأن ما فيه أنت اليوم قد لا تجده غدا، وهذا أمر من عرف العلم وقف على حقيقته، فإذا لاحت لك فرصة فلا تؤجل الاستفادة منها فإنك ربما حيل بينك وبينها. وينبغي أن يكون مبتدئا للعلم من أوله، فإن للعلوم أوائل، ومن لم يأتي العلوم من أوائلها لم يصبها. وإذا رأى الإنسان الكتب المصنفة في علم ما وجدها على اختلافها تبتدئ بشيء واحد، فمثلا من طالع كتب الفقه عند الحنفية والشافعية والحنابلة وجدهم جميعا يبتدئون بكتاب الطهارة وبباب المياه منه، وأما المالكية فإن عامتهم يستفتح بباب المواقيت تبعا للإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، فتتابع هؤلاء على البداءة بهذا الباب دون غيره فيه إعلام بأن للعلوم أوائل لا بد من البداءة بها. ومثل هذا إذا طلعت كتب النحو وجدتهم جميعا يبتدئون بباب الكلام، فالعلوم لها أوائل لا يدركها العلم إلا لا يدركها الطالب لا يدرك الطالب ذلك العلم إلا إذا أخذه من أوله. ثم قال آتيا له من مدخله، فإن العلوم لها مداخل مرتبة وهي المختصرات التي وضعها أهل العلم والطريقة التي ارتضوها في أخذ العلم، فإن أهل العلم رتبوا كل علم على درجات إذا أخذ فيها الإنسان كان آتيا لها من مدخلها، والذي يأخذ العلم من غير مدخله لا يدخل العلم قلبه، كما أن الإنسان إذا أراد أن يتسور على بيت أخذ بذلك وعوقب بجريرته لأنه لم يأتي مع بابه، فكذلك من يأخذ العلم متسورا عليه من غير بابه فإنه يؤخذ عن حصن العلم ويمنع من دخوله. فلا ينبغي أن يكون الإنسان مغفلا لا يأتي العلم من بابه، فإن المرء إذا أتى العلم من غير بابه حرم، وهذا ظاهر في علوم حجب الخلق عنها، من أعظمها علم التفسير، فإن علم التفسير من العلوم التي صارت عند الناس إما علما مدركا مستسهلا كما يزعمون يدركه كل أحد بمجرد القراءة فيه فهو يطالع بنفسه ويدرك هذا العلم، وعند قوم آخرين علما مغلقا لا يمكن الوصول إليه لعدم المعرفة بطريق أخذه، ولكن من عرف التفسير عند أهله وجد أنهم جعلوا القرآن الكريم ثلاثة أقسام، أحدها المفصل، وثانيها سورة البقرة، وثالثها بقية القرآن، فهم يبتدئون في تلقي التفسير بالمفصل ثم بعد ذلك سورة البقرة ثم بعد ذلك يتمون القرآن إما على الشيخ نفسه أو بالمطالعة، فإن الإنسان إذا درس تفسير المفصل عند مفسر متمكن من آلة التفسير مع تفسير سورة البقرة صارت له أهلية في قبول علم التفسير وقدرة على فهم كلام أهله، فإذا عرف الإنسان مدخل العلم سهل عليه أن يدركه، وإذا جهل مدخله فإنه لا يدركه. ثم قال منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، لأن ما لا يضر جهله مما لا ينبغي أن ينفق الوقت فيه، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، فما استصعب عليك من العلوم أو المسائل فليست الجادة الآمنة أن تترك ذلك بحجة صعوبته، وإنما السابلة الآمنة هي أن تعيد النظر فيه مرة بعد مرة بعد مرة حتى تدرك تلك المسألة أو تفهم ذلك الفن. وفي أخبار العلامة محمد الأمين الشقيقي صاحب أضواء البيان أنه مرة في دراسته علم الفرائض استصعبت عليه مسألة فبقي بعد فراغه من درس شيخه بعد المغرب يطالع كتب الفرائض حتى باح الفجر وظهر، فلما ظهر الفجر فهم تلك المسألة، فبقي ليلة كاملة ينظر في كتب الفرائض ليفهم مسألة واحدة. وأحدنا إذا غمضت عليه مسألة ربما لو طالع كتابا آخر من كتب الفن أو سأل قرينا من أقرانه أو شيخا من معلميه اتضحت له، لكنه يتركها بحجة أنه ليس كل العلم يفهم، وهذا حق، فإن المدارك تتفاوت، لكن لا ينبغي أن يكون الإنسان سريع النكوص عن طلب ما يبتغي فهمه مستسلما لصعوبته. ثم أورد المصنف كلاما للماورد رحمه الله تعالى يصدق هذا المعنى، قال فيه فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، يعني ألا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، إلى آخر كلامه في هذا المعنى المتقدم. ثم قال ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكة، يعني الحمقى، فالنوكة جمع أنوك وهو الأحمق. ثم قال ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، يعني الصائد الذي يقنص الصيد، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، فإذا علم الإنسان طريقه وأخذ به فإنه يسير واضح، ومن كان عاقلا لمقاصد الكتاب والسنة أدرك هذه الحقيقة، فإن الدين يسر، ومن يسر الدين يسر علومه، فعلوم الدين ليست صعبة بل هي سهلة، ولكنها سهلة على من أخذ بطريقها ولزم جادتها، فكما أن الإنسان إذا استفتح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إجماعا، فكذلك الذي يستفتح العلم من غير طريقه لا يصيبه إجماعا. نعم. البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن، فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله، وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمة قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة في الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم والشادي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الخامسة أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول، يعني الكتب التي تبنى عليها العلوم في تحصيلها، فإن اسم الأصول يراد به تلك الكتب التي تتابع أهل العلم على جعلها عمدا يتلقى منها العلم، وذلك الإقبال يكون بتحفظها وتفهمها، فلا بد من حفظ وفهم، فلا يدرك العلم من حفظ دون فهم ولا من فهم دون حفظ. فإفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن المرء لا يرتقي إلى المهارة في العلم والحذق فيه حتى يكون قد بذل من نفسه في حفظ الأصول وفهمها. ثم بين أن الحذق في العلم يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. فإذا وجدت هذه المعاني الثلاثة صار المتصف بها حاذقا في العلم. ثم بين أن أيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول، يعني شق الأصول، واستبطان منطوقها ومفهومها، أي استدخالها حتى تكون مضمومة في قلب الإنسان، فيمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. ثم أورد كلام ابن خلدون في هذا المعنى، وفيه: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. والملكة هي الهيئة الراسخة، فإن الهيئة على درجات، وأعلاها كونها هيئة راسخة في النفس ثابتة فيها، فإذا ثبتت تلك الهيئة في النفس سميت ملكة. ثم قال: وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. ثم قال منبها إلى حقيقة الملكة: وهذه الملكة غير الفهم والوعي. ففهم المسألة ووعيها في أمر ما هو مشترك بين الخلق، فتجد العامية والمبتدئ في العلم والمتوسط فيه والمنتهي فيه يفهمون ما يلقي إليهم المعلم من العلم، لكن وجدان ذلك المعنى من الإدراك في القلب يتفاوت بحسب ما في نفوسهم من ملكات ذلك الفن، فلا يكون إدراك الحقيقة الباطنة للمرء إذا كان منتهيا كإدراكها لمن كان مبتدئا، وإن كان مشتركين معا في فهم ما يلقى إليهما، فإن المبتدئ غالب نظره على ما يلقى إليه، أما من شد في العلم حظا وافرا فإن منتهى نظره في كيفية وجود تلك المسألة على الصورة على تلك الصورة وكيفية إلحاق نظائرها بها. ثم قال: والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون، يعني من أخذ بنصيب وافر، فمن أخذ بنصيب وافر من العلم سمي شاديا دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي، فلا ينبغي أن يكون منتهى الإنسان من أخذ فن هو مجرد فهمه، فإن فهم الصورة الظاهرة شيء يشترك فيه كثير من الناس، لكن المهارة في العلم ومعرفة مخارج تلك المسائل هو الذي يتميز به الناس. فمثلا من كانت له مهارة إذا قرأ تفسير أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى لكلام الشافعي هذا الحديث ثلث العلم، يعني حديث الأعمال بالنيات، وقال أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى: لأن كسب الإنسان يكون بيده وبلسانه وبقلبه، فهذا الحديث يتعلق بأمر القلب، فإن من سمع هذه المسألة فهم أن مراد أبي بكر البيهقي أن عمل الإنسان مقسوم على هذه الأقسام، من جملتها ما يكون في القلب من النية، فلأجل هذا صار هذا الحديث ثلث العلم. لكن الذي عنده ملكة في فهم كلام أهل العلم يعلم أن كلمة الكسب التي ذكرها أبو بكر البيهقي ليست جارية وفق المعنى اللغوي، وإنما وفق ما جرى عليه متأخر الأشاعرة في مسألة خلق أفعال العباد، فهذا فرق بين من كانت له ملكة في العلم وبين من يفهم الكلام الملقى إليه. نعم. البينة السادسة: إن الوصول إلى الحذق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لابد من تدرج النفس فيه، بل لابد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له، تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تنتظم وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة المطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف وجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزداد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير ابن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل يلقي عليه أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في 3 تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق بحسب ما يخلق الله بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل 3: الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن الوصول إلى المهارة في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد أن تدرج النفس شيئا فشيئا في العلم، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، فيأخذ الفن أولا في مختصر من مختصراته الوجيزة، ثم يأخذه ثانية في كتاب متوسط فيه، ثم يأخذه ثالثة في كتاب مطول. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين 2 معا، فربما كان في مرحلة الابتداء يحتاج الطالب في فن إلى كتابين، ثم في مرحلة التوسط إلى كتاب، وفي مرحلة الانتهاء إلى كتاب واحد فقط. ثم ذكر أن الأصول الموجزة تختص بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. فمثلا إذا أخذ الطالب متن الآجرامية في النحو، فإن هذا الكتاب يشتمل على أصول المسائل النحوية ولا يستوعبها جميعا، فإذا ترقى بعد إلى قطر الندى وجد مسائل زائدة، بل أبوابا لم ترد عليه في المتن السابق، فإذا ارتقى بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك وجد زيادة على الاثنين، لكنه لا يتهيأ إلى فهم ألفية ابن مالك إلا بتقدم قراءة هذين الكتابين. ومن ظن أنه يدرك لفهمه مقاصد الألفية فإنه أتي من جهله، فإن العلم لا يراد منه فهم الظاهر، وإنما يراد بقاء تلك المعاني في النفس، ولا تبقى تلك المعاني في النفس إلا بتدريج النفس فيها شيئا فشيئا، وترقيتها إليها درجة فدرجة. فإذا ارتقى في النحو درجة بحفظ الأجرامية وفهمها، أو حفظ نظمها وفهمه، ثم ارتقى بعد ذلك إلى القطر، ثم ارتقى بعد ذلك إلى الألفية، فهم الألفية. أما الذي صار يدعو اليوم إلى الاكتفاء بالكتب المطولات اختصارا للزمن كما يقولون، فإنه لا يختصر الزمن على الطالبين، فصار بعض الناس يأمر طلابه بأن يحفظوا الألفيات مباشرة، وأن يستشرحوها، وأن هذا ييسر لهم أخذ العلم، ولا يكون ذلك أبدا، بل هذا يطول عليهم أخذ العلم، فإنهم يدرسون الألفية في فن ما ولا يفهمونها، بخلاف لو تقدم دراستهم لها قبل ذلك دراسة متن موجز ثم دراسة متن مطول. ثم قال: ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، فيدرسها على وجه مجمل لا على وجه مفصل، لأن التفصيل في هذه الدرجة يضره لعسر ذلك عليه وثقله على نفسه، فينبغي إمداده بالمعاني الإجمالية الكلية لذلك المتن. ثم بعد ذلك في الأصول المتوسطة يستوفى الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيان معانيها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. ثم ذكر المصنف أن ما سبق ذكره هو من كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته، وذكر كلامه رحمه الله تعالى في ترتيب دراسة الفن على 3 تكررات مرة بعد مرة بعد مرة. ثم قال ابن خلدون بعد: هذا وجه التعليم المفيد. وهذا ينبئك أن ما عداه ليس مفيدا، وإنما وجه التعليم المفيد هو أن يأخذ الإنسان بهذه الجادة ويكرر أخذه للعلم مرة بعد مرة بعد مرة على وجه الاختصار ثم التوسط ثم التطويل. ثم ذكر المصنف أن هذا شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مع أنهم يكررون دراسة المعاني التي درسوها في المرحلة السابقة في المرحلة التي تليها، لكن على وجه التوسع. والإنسان لا يمهر في العمليات الحسابية إلا بدراستها على ترتيبها المعروف عند القدماء إلى يومنا، فهو يدرس أولا الجمع ثم الطرح ثم الضرب ثم القسمة. فإذا أراد معلم أن يعكس القضية ويدرس الطلاب القسمة قبل ذلك أو أن يدرسهم الضرب قبل ما قبله، فإن طلبته لا ينتفعون وإن وجد فيهم من يفهم شيئا من هذه المعاني. وكما يكون ذلك في العمليات الحسابية المتعلقة بأمور الدنيا، فكذلك العلم لا يدرك إلا بهذا. فلا يمكن للإنسان أن يمهر في العلم إلا بأخذه شيئا فشيئا. وهذه الجادة تحتاج إلى صبر، فإن المرأة إذا شابت لحيته أو كبرت سنه ربما يقول: لماذا أدرس أو أدرس هذه المتون الوجيزة؟ فهو إما أن يكون قد ارتفع بعلمه أو ارتفع بسنه عن دراسته وتدريسه، أو كل ذلك من الجهل. فإن المتعلم العاقل والمعلم العاقل يدركان أن انتفاعهما بهذا أعظم من خروجهما إلى سواه، فينبغي أن يعيد المرء نفسه إلى هذه الجادة ولو كان أنفق عمرا في غيرها، لأن مواصلتك الخطأ في طريق الخطأ هو من تتميم الخطأ. فإن الإنسان إذا أخذ بجادة غير مأمونة بقاؤه فيها لا يزيده إلا تيها وضياعا، لكن انتقاله إلى جادة مأمونة وسابلة مسلوكة هو الذي ينفعه. فينبغي للإنسان أن يصحح أخذه للعلم بجمع نفسه على طلب العلم في الكتب المعتمدة عند أهله، ترقيا للنفس شيئا فشيئا على وفق ما ذكرناه آنفا. نعم. البينة السابعة: تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين: أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطريق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفتاح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه؟ ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعن. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيها الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود، وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمد، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقة والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم. المعلوم، ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا. لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فلهو أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن أصول الفنون من الكتب المعتمدة فيها تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس فيكون موصوفا بالمعرفة فيه والقدرة عليه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، فلا يصل المتعلم إلى فتحها إلا بعالم مرشد. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، وأن العلم لا يؤخذ إلا عن شيخ مرشد، ومن ظن أنه يدركه بدون شيخ فلا يتعن، فإنه لا يدركه أبدا. ثم ذكر أن الشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه، فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فينبغي أن يحرص طالب العلم على من تقدم وصفه من الشيوخ، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية. وهذه الطرق في أخذ العلم هي بمنزلة الميتة التي تباح للضرورة، والعلم ضرورة نفسانية وحاجة لازمة للنفس، فإذا فقد الإنسان طريق أخذها وهو الشيخ المعلم جاز له أن يسلك هذه الطرق على وجه الضرورة لا على وجه كونها أصلا. وأولها استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه، فيعمد إلى شرح من الشروح المعتمدة لمختصر ما ويتفهم منه معاني ذلك المختصر، مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، يعني ممن لا يوجد في بلده، لأنه إذا كان الشيخ في بلده كان حقيقا به أن يقرأ عليه. ثم الطريق الثاني الزيادة على شرح واحد، فيجمع شرحين أو أكثر مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل، فإذا كان معنى ذلك المختصر لا يتم إلا باستحضار عدة شروح، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل قادرا على أن يجمع بالنظر بينها جمع بينها. والثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، فإذا كان ذلك المختصر في الاعتقاد راجع مطولاته إذا أشكل عليه منه شيء، أو كان في الفقه راجع مطولاته إذا أشكل عليه منه شيء. ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا من عدم وفائها بمقاصد المختصر، والطالب فوق ما تقدم من جودة الفهم وقوة العقل. ثم ذكر أن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل، فربما كان من الكتب التي تبنى بها الملكة العلمية كتب يستطيع المرء أن يقرأها بنفسه بعد تقدمه في العلم ويستفيد منها، ككتاب البداية والنهاية لابن كثير، فإن هذا الكتاب من أصول الملكة العلمية التاريخية، فإن أصول الملكة العلمية في التاريخ تفتقر إلى كتابين، أحدهما مسرده أثري والآخر مسرده أدبي، فأما الكتاب الذي مسرده أثري فهو كتاب البداية والنهاية ابن كثير، وأما الكتاب الذي مسرده أدبي فهو كتاب الكامل لابن الأثير، فإن كتاب الكامل لابن الأثير من هذه الجهة هو من أجود كتب التاريخ، وكان ابن حجر رحمه الله تعالى يقدمه ويفضله على بقية كتب التاريخ. ثم ذكر أن ما كان من هذا الضرب من الأصول لا تحصل مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم، فإذا استوفى الإنسان مهمات العلوم طالع بقية كتب الملكة العلمية التي لا تحتاج إلى كبير فهم ولا تفتقر إلى شيخ يوضح معانيها ككتب التاريخ أو السيرة أو الأذكار، فإن ما كان من هذا الجنس يحتاج إليه طالب العلم في بناء ملكته، لكنه لا يضطر في كل واحد من هذه الكتب إلى أن يقرأها على شيخ، وإن وجد الشيخ فذلك أكمل، لكن إذا لم يوجد قرأها الطالب بنفسه مع مراجعة شيوخه. ثم قال: هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقر الشيخ، أما صناعة الحفظ إذا فقد الشيخ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فلا بد من شرطين، أحدهما أن يكون ذلك القرين له معرفة بالفن، فمن أراد مثلا من طلاب كلية الحديث أن يحفظ الشاطبية فإنه يقصد إلى قرين له في قسم القراءات، والثاني أن تكون من نسخة مصححة للأصل، لأن النسخ غير المصححة ربما وجد فيها ما هو غلط، ومن الكتب التي بأيدي الناس كتب أدخل فيها ما ليس منها ككتاب مراقي السعود، فإن في طبعته القديمة التي لإحدى الدور المصرية فيها بيتان ليس من مراقي السعود، ولكن الطابع أعطى هذا الكتاب إلى مصحح لا يفهم الفن وأمره أن يجرد المتن من الشرح، فجرد المتن من الشرح وهو شرح المصنف الكبير، وكان في ضمنه بيتان نظمهما الشارح عاقدا إحدى المعاني التي ذكرها في شرحه، فأخذها هذا المصحح وجعلها في ضمن المتن، فالذي يطالعه يظن أن هذا المتن أن هذين البيتين هما من المراقي، وهما ليس كذلك، وإنما هما من شرح الشارح رحمه الله تعالى. ومثل هذا منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، فإنها بقيت ردحا من الزمن وهي مشتملة على سقوط بيتين منها حتى صححت بعد ذلك، فينبغي أن يجتهد الإنسان في طلب الكتب المصححة للمتن، وأن لا يحفظ إلا من كتاب قد صححه إما ناشره وإما أن يصححه على شيخه قبل أن يحفظه. وسبق أن وعدتكم بأننا سنصحح بعض المتون التي تحتاجونها في برنامج مهمات العلم، وتقدم أن صححنا نظم نخبة الفكر للشمني وهو موجود في مركز التصوير المعروف لديكم، وهذا الأسبوع إن شاء الله تعالى ستجدون هنالك نظم الآج الرومية كما سماه مصنفه لمحمد بن أب التواتي رحمه الله تعالى، ستجدونه مصححا وهو المتن الثاني، وبقي المتن الثالث وهو نظم الورقات لمحمد بن المختار الكنتي، سنضعه إن شاء الله تعالى في القدمة القادمة بإذن الله تعالى. ثم قال: فإن لم يجد يعني الطالب فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها يعني لا يحيا فيها، وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. ومن لطائف إفادات أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى أنه ذكر من الهجرة المأمور بها شرعا الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، فمما يؤمر به الإنسان أن يهاجر لأجله هجرته من بلد يفقد فيه العلم إلى بلد يوجد فيه. نعم، أحسن عليك. البينة الثامنة من القواعد الوصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقي العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسن الدنيا وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، فينبغي أن يكثر طالب العلم من تكرار درسه مرة بعد مرة، وأن يذاكر به أقرانه، فإن المذاكرة إحياء للذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقي العلم مذاكرته، فينبغي أن يسقي طالب العلم علمه بالمذاكرة. ثم ذكر من بدائع الألفاظ المستجادة بيتان لطيفان هما لأبي الحجاج المزي الحافظ صاحب تحفة الأشراف: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ثم ذكر عن ابن شهاب قوله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. ثم أورد شاهده المصدق له من السنة النبوية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، يعني إن راقبها وتابعها حفظها، وإن أطلقها ذهبت وعسر عليه ردها. قال ابن عبد البر: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم. فيحتاج الإنسان إلى أن يديم مذاكرته للعلم، وأن يلزم نفسه بذلك لئلا يذهب علمه. ومن نبل من الشيوخ الكبار في كل بلد فإني وجدتهم جمعوا معنيين: أحدهما حرصهم على حفظ الأصول وفهمها، وثانيهما حرصهم على بقاء معانيها في قلوبهم، فهم يدرسونها ويردون النظر إليها مرة بعد مرة بالمطالعة، وربما لم يتجاوزوا تدريسها، لكن تجد فيهم من إتقان العلم وفهمه ما لا تجده في أناس يبحرون تارة نحو اليمين وتارة نحو الشمال، ويتوسعون في كتب تكون حصيلة ذلك التوسع أنهم لا يدركون مطلوبهم في العلم. فينبغي الإنسان أن يمسك بتلك الأصول، وأن يكرر النظر فيها مرة بعد مرة، وأن يذاكر فيها أقرانه وأصحابه، وأن يجعلها هجيرة حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى، فإن مرد العلم إلى هذه الأصول. وكما تعلمون فإن القرآن هو أصل العلم، فالعلم كله مردود بين دفتيه، فكذلك العلم النافع هو مجموع بين دفات الكتب المتداولة المعروفة، وما زاد عنها فهو من العلم الزائد. وكثير من السلف أشاروا إلى هذا، كما قال بعضهم: العلم ما جاء من هنا ومن هنا، يعني لشهرته وتداوله بين الناس، فهذا هو العلم الذي يحتاج إليه. نعم، أحسن الله عليكم.

والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. ذكر المصنف في هذه البينة العاشرة أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتدلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها، فمن لم تكن معه آلة العلم فإنه لا يستطيع بلوغه. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق الإلهي ويمد به من المعونة الربانية. فأولها العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، فيكون للطالب بعقله مكنة في فهم العلم الذي يلقى إليه. والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، أي النباهة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، أي القوة الذهنية التي تمده على الحفظ التي تمده بالحفظ والفهم. والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسع إليها الملل، فإن النهمة في الطلب من أعظم المحركات. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن البخاري رحمه الله تعالى سئل عن دواء الحفظ فقال: لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب. مقصوده بنهمة الرجل يعني شهوته ورغبته في العلم. والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، يعني الاكتفاء بمال يسد حاجته فيما يريده من كلف طلبه. والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. ومن مشهور كلام أهل العلم في ذكر آلة العلم قولهم رحمهم الله تعالى: آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. ما معنى شيخ فتاح؟ يفتح ما استغلق من العلم. ليش ما قال شيخ شارح؟ قال شيخ فتاح، قالوا شيخ فتاح. هذا الأخ يقول فاتح للباب للطلاب، والأخ يقول فاتح العلوم للطلاب، ومقصودهم أعظم من ذلك، وهو كونه مرشدا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن العلم لا ينال إلا بتوفيق الله عز وجل، والفتح من المعاني الصحيحة في الحقائق الإيمانية القلبية، فإن مما يستمد به التوفيق والعناية فتح الله عز وجل لعبده. وكتب صحاح يجمع معنيين، أحدهما أن تكون معتمدة، والثاني أن تكون مصححة في نسخها. فإذا لم يكن الكتاب معتمدا لم يدخل في وصف الكتب الصحاح، وكذلك إذا كان معتمدا لكن غير مصحح لا يدخل في ذلك. ثم الثالث ومداومة وإلحاح، يعني طول طلب له. وذكر أحمد بن علي المنجور من علماء المغرب أن بعض الأذكياء من أصحابه زاد وقدر فواح. يعني إيش قدر فواح؟ إيش؟ مش الهمة؟ لا، يعني الكفاية من العيش، الكفاية من العيش. قدر فواح يعني تكون له كفاية من العيش، لأن الطالب إذا لم يكن له ما يتقوت به فاشتغل في طلب ذلك أشغله عن العلم. قال المنجور هذا في فهرسته، قال: وزدت وألا يكون من الأقحاح. يعني إيش يقصد؟ إيش لا يكون من الأقحاح؟ يعني من أهل الجفاء، ألا يكون من أهل الجفاء. زاده المنجور في رزقه لما ذكر هذه الفائدة. وزدت سادسا وهو مدارس فساح، مدارس فساح، والمدارس نقصد بها الأماكن الموقوفة على طلبة العلم في سكناهم وتلقينهم العلم، فبهذه المدارس حفظ العلم في كثير من البلاد الإسلامية إلى يومنا هذا. نعم. أحسن الله عليك. الخاتمة. قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان أرجوزة تعجب من رآها. في طرة يعني في قطعة من جامع البيان، كتابة جامع البيان بيان العلم وفضله. نعم. أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها. اللؤلؤي هو الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة. نعم. منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون. مكنون يعني إيش؟ تعرفون الكن يعني المحفوظ، يعني المحفوظ. نعم. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله. اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. لماذا يحرم الكبير؟ لعدم صلاحيته للعلم أو لأمر آخر؟ سمهم لكثرة الشواغل، ذكره الماوردي، وإلا فإن البخاري قال في كتاب العلم من صحيحه وهذا من فوائده، قال وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فالعلم في الكبر ممكن، لكن لكثرة الشواغل ربما تعسر. نعم. والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجله ولا يديه، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. ذلك خلق عجيب، أن الله عز وجل جعل هاتين القطعتين وفيهما سر إدراك الإنسان. نعم. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عما روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره. القماطر هي أوعية تحفظ فيها الكتب بمنزلة الحقائب الموجودة اليوم. نعم. مفردها قماطر. قال الخليل ليس علما ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه صدر. نعم. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. الأدب النافع. التمس العلم وأجمل في الطلب، يعني إيش معنى أجمل؟ أسلك الطرق الجميلة، هذا معنى أجمل في الطلب، أسلك الطرق الجميلة الموصلة إلى ما ينفعك في العلم. ثم قوله العلم لا يحصل إلا بالأدب، يعني لا يعطاه المرء إلا إذا كان متأدبا. نعم. الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكن لحسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت، وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطاء ناطقي أزرى به ذلك في المجالس. بالخطاء لغة في الخطأ معنى الخطأ. نعم. أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. ماذا كانت تقول؟ لا أدري. شطر العلم. وأقدم من روي عنه هذا المعنى هو الشعبي رواه عنه الدارمي في سننه، ثم تتابع الناس بعده على ذكره حتى صار أمرا مستقرا. نعم. إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جوابك. إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك. كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. والعلم بحر منتهاه يبعد. اغتنم الصمت مع السلامة، يعني مع سلامة إيش؟ إيش؟ سلامة دينك. سلامة دينك هذا هو الأمر الأعظم. عندما السلف يقولون في العزلة السلامة ويقولون في الصمت السلامة، يقصدون سلامة المرء في دينه عند الله عز وجل. الناس اليوم في العلم أكثرهم يفهم السلامة، السلامة من بطش الحكام، ويظن أن الجهاد وإقامة الحق تكون بالمهاترات. المقصود سلامة دين الإنسان عند الله عز وجل. فكما أن الله عز وجل يتعبد بالكلام في الدين، كذلك يتعبد بالصمت في الدين. وقد بين هذا المعنى الشاطبي في كتاب الموافقات، فكما يحسن بالمرء أن يتكلم في حين فإنه يجمل به أن يسكت في حين. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبتته، وأما الآخر فلو بثته لقطع إيش؟ هذا بالعوم. من يقطعه؟ ها؟ تقطع الفتنة بين المسلمين. ليس مقصوده الخوف من السلاطين كما يفهم بعض الناس اليوم، يقصد أن ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن التي فيها تعيين الأشخاص وتسميتهم من أغيلمة من بني أمية، أنه ربما لو تكلم به لوقعت فتنة بين المسلمين ولدت قتله وقتل غيره من المسلمين. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وينبغي أن يراجع طالب العلم كلام الشاطبي في الموافقات حتى يعرف أن من مقامات العلم إلزام اللسان بالإلجام عند عدم ظهور المصلحة في الكلام. نعم. العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله. وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب. وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. وللكلام أول وآخر أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب. فافهم هداك الله آداب الطلب. إلى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان، دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون؟ لا تدعو إلا العلماء ناسا، لغيرهم لا ترفعن راسا. وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بذا وبور. البدا سوء الأخلاق، والبور هو الفساد. فإذا فقد التقى من العلم صار صاحبه على هذه الحال متصفا بالبذى وهو سوء الأخلاق، وبالبور وهو الفساد. نعم. فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى، صاحبه لم يستفد إلا ردى. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة. فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية، والاجتهاد في صف الطوية، والجد في التقوى بخير سيرة، ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذي الأنوار في جنانه، فعلم ذي الأنوار في جنانه، وعلم ذي الأوزار في لسانه. قوله فعلم ذي الأنوار في جنانه يعني علم صاحب الطاعات في قلبه، وعلم ذي الأوزار يعني صاحب الذنوب في لسانه. فالمتقي علمه في قلبه، ومن كان مسرفا على نفسه بالذنوب مع وجود معنى العلم عنده فإن علمه في اللسان وليس في القلب. نعم. فعلم ذي الأنوار في جنانه، وعلم ذي الأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين. وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب، فيبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده. وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن. بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. ثم مع المدة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه. حقق ودقق ما استمد منه. هذه الأبيات الثلاثة هي من عيون الأبيات المذكورة من هذه القطعة من هذا النظم. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن. ثم أرشد إلى كيفية الأخذ فقال بحفظ متن جامع للراجح، يعني متنا معتمدا تأخذه على مفيد ناصح، أي على رجل متصف بوصفين، أحدهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، والثاني النصح وهي معرفته بطرائق التعليم. ثم بعد ذلك فابحث مسائله وحققها ودققها. والذي يشتغل في مبادئ التحصيل بتحقيق المسائل يتعب نفسه، لأنه لم تكتمل له قدرة التحقيق بعد. فإذا كان في مبادئ الطلب فإنه يتفهم المسائل التي تلقى إليه ويحفظها ويفهمها، ثم بعد ذلك إذا رزق فسحة من أجله فإنه يحقق مسائل الفنون ويعيد النظر فيها. نعم. لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم. فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق. ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب. فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة. فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه. فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمراء، فكثرت آفاته كما ترى، فصار فيهم حاجبا لنوره عنه، فما ذاقوا جنى مأثوره، فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر. نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال. الخبال يعني الفساد والهلاك. نعم. فالذم منهم لا من العلوم، فإنها من طلعة القيوم، فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه، طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية، هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة. ختم المصنف وفقه الله هذه الرسالة الوجيزة بقطعة مستحسنة من ألفية السند للزبيدي، وهي ألفية نظم فيها أسماء شيوخه وأسانيدهم، وضمنها جملا من الفوائد في مقدمتها وخاتمتها، وهما ألفيتان كلاهما يحمل اسم ألفية السند. ذكر هذا تلميذ تلاميذه فالح الظاهر في الثبت الكبير، وقد طبعت كل واحدة منهما على حدة، ويظن ناشر كل نشرة أن تلك نسخة تختلف عن الأخرى، وهي في الحقيقة ألفيتان له، كلاهما حملتا اسم ألفية السند، وفي كل واحدة زيادات على الأخرى. ومن عيون ما فيها من الأبيات هذه الأبيات المذكورة في كيفية تحصيل العلم وما يلزم صاحبه من الآداب، مع بيان الطريق الموصل إليه، وبتمامها نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من قراءة هذا الكتاب. أكتب وثيقة سماع سمع علي جميعا لمن كان حضر الجميع، وبعض لمن كان عليه فوت كتاب البينة في اقتباس العلم بقراءة غيره، إلا القارئ يكتب بقراءته، لكن البقية يكتبون بقراءة غيره. صاحبنا تثبتون أسماءكم كاملة، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. يوم الخميس 24 من جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد المغرب إن شاء الله تعالى نقرأ مختصر جدا في العقائد الدينية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي، وأنبه الإخوان إلى أن يعذروني من أن يتبعني أحد أو أن يسألني أحد، كان عنده سؤال يكتبه في الأوراق ونجيب عليه إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع.